الحمد لله العزيز الحميد، المحصي المبدئ المعيد، علام الغيوب فعال لما يريد، خلق الخلق وبعث الرسل، وأنزل الشرائع وحد الحدود ليبتلي عبيده، أيهم ينقاد لأمره ويخضع لسلطانه، وأيهم يتبع كل شيطان مريد. فسبحانه ما أعظم شأنه، وما أحكم أمره، وما أعدل شرعته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اتصف بكل وصف حميد، شهادة ندخرها ليوم الوعيد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، رسولًا للمرحمة ونبيًا للملحمة، رحيمًا بعباد الله تعالى المؤمنين، وشديدًا على كل جبارٍ عتوٍّ عنيد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وزوجه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الفصل، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الفصل بين الخلائق بالحق، فمنهم شقي وسعيد. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، امتثالاً لأمره، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الأخوة، حديثنا اليوم مع كلمة ترفع لصاحبها الدرجات، وتضاعف له الحسنات، وتكفر له السيئات والخطيئات. كلمة اليوم تختصر كلمات الثناء والشكر، وتختصر عبارات التعظيم والصبر، وما أحسنها من كلمة وهي تخرج من قلب صابر، أو لسان ذاكر، أو عبد شاكر. إنها من أطيب ما تعطرت بلفظه الأفواه، واستراحت به النفوس، وكثرت به الأجور، وارتفعت به المنزلة عند رب العالمين. إنها الحمد لله، كلمة من أحسن الكلمات التي يعمر بها الجنان، وينطلق بها اللسان، وتسمعها الأذنان، وتخطها للحق البنان. ما أحسنها من كلمة، وما ألذها من عبارة، وما أرقها من عبادة، وما أطيبها من لفظة، وهي تخرج من بين شفاه القلوب قبل شفاه الأسنان. تكررت كلمة الحمد لله في 23 موضعاً في القرآن العظيم، وافتتح الله الحق بها 5 سور، واختتم بها 5 سور كذلك. هي أول الكلام ونهايته، وأول الخلق وخاتمته، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد من أعظم ما مدح الله عز وجل به نفسه، فقال سبحانه: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. والكون كله ناطق بحمد الله تعالى، قائم بحمده، وكل موجود شاهد بحمده، إرساله رسله بحمده، إنزاله كتبه بحمده، الجنة عمرت بأهلها بحمده، وما أطيع إلا بحمده، ولا تتحرك في الكون ذرة إلا بحمده، وهو المحمود لذاته وإن لم يحمده العباد، فله الحمد كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. الحمد لله نطق بها الأنبياء والرسل الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وعن داود وسليمان عليهما السلام: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال سبحانه لسيد المرسلين محمد بن عبد الله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وقال له: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أما ملائكته المقربون فقال جل وعلا عنهم: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال عنهم: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الحمد لله كلمة من أحسن الكلمات وأجل العبارات، كلمة ينبغي على الإطلاق ألا تفارق لسان الواحد منا في كل شؤون حياته وفي كل أحواله، مقتديا مهتديا برسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أوى إلى فراشه قال ما كان يقوله رسوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي كفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مأوى. وإذا وفقه الله تعالى لقيام الليل أو التهجد في ثلثه الأخير قال ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. وعند الاستيقاظ من النوم قال: الحمد لله الذي رد علي روحي، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وإذا عطس قال: الحمد لله. وإذا استجد ثوبا ليلبسه قال: الحمد لله أنت كسوتنيه، اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له. وإذا فرغ من الطعام قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، أو قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وإذا ركب المسلم وسيلة نقل قال: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وإذا رأى مبتلا قال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. إخواني، حتى في الصلاة والحج كلمة الحمد لله لا تغيب عنهما. ففي الصلاة نجد حمد الله تعالى من جملة أدعية الاستفتاح، كما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وعند الرفع من الركوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وفي رواية: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. وفي الحج كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فردد هذه الكلمة من أعماقك، اهتف بها من أحاسيسك ومشاعرك، قلها بروحانية مع خفقان قلبك، تتجدد لك نعمة ظاهرة. قل الحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أنعم الله على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. يدفع الله عنك محنة أو نقمة، قل الحمد لله. يرزقك الله مالا، قل الحمد لله. يرزقك الله بمولود، قل الحمد لله. تأكل وتشرب، تتحرك بدون منغصات، قل الحمد لله. تنام في طمأنينة وراحة بال، قل الحمد لله. يشفيك الله من مرض، قل الحمد لله. أنت راض بما قسمه الله لك، قل الحمد لله. في اليسر قل الحمد لله، في العسر قل الحمد لله، في الرخاء قل الحمد لله، في الشدة قل الحمد لله، في مكروه أصابك أو مصيبة نزلت بك قل الحمد لله. الحمد لله على كل نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اجعل أخي المسلم هذه الكلمة على لسانك في كل وقت وفي كل حين، قلها بقلبك وقالبك، وتلذذ بها اليوم وأنت في الدنيا، ليستمر تلذذك وتنعمك بها وأنت في جنة ربك سبحانه وتعالى. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ومما تحمده سبحانه وأنت في جنته حمدك له سبحانه على إذهاب الحزن عنك. قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ومما تحمده وأنت في جنته جل وعلا نعمة تحقق وعده لك بدخول الجنة والنجاة من النار. قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أما حينما تنال النعيم في كل موطن في الجنة فسيكون حينها الحمد آخر دعائك شكرا لله تعالى على ما مكنك في الجنة من ذلك النعيم، حتى يصير التحميد كالنفس منك هناك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. قال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فمن كان من أهل الحمد في الدنيا فإنه يوم القيامة من أعظم الناس فضلا وأكثرهم أجرا. أخرج الإمام الطبراني وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أفضل عباد الله يوم القيامة، إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحامدون، وقيل الحمادون. اللهم اجعلنا من الحامدين الشاكرين الذاكرين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحليم العظيم لي ولكم، ويا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة على النبي المصطفى ومن بآثاره اقتفى، وبعهد الله وفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام، رغم هذه الجراح والآلام والمصائب التي نعيشها في هذه الأيام مع إخواننا في الدين والعقيدة في غزة هاشم، نصرهم الله تعالى على أعدائهم، إلا أننا نحمد الله عز شأنه أن ميز لنا الخبيث من الطيب والعدو من الصديق، وكشف لنا زيف هذه الديمقراطيات والحريات والقوانين الدولية التي لم تستطع بمجموعها وأدواتها أن توقف هذا الكيان المجرم الحقير في حربه وظلمه وبغيه وإبادته لشعب أعزل يعيش فوق أرضه، يدافع بكل بسالة وشجاعة عن أرضه وماله وعرضه ودينه. هذا التحالف والتخاذل العالمي إنما يدل على قانون الغاب: القوي يأكل الضعيف، والحق دائماً مع القوي. رغم وضوح هذه القضية أمام الرأي العام العالمي، إلا أن هذا الكيان المجرم يتم دعمه من قوى العالم العظمى. ما اجتمع هذا العالم المنافق إلا على الإسلام وأهله. دائماً الإسلام والمسلمون هم الضحية، وما نقموا منهم إلا أن يقولوا ربنا الله. ومع ذلك إيماننا وثقتنا بالله القوي القاهر الواحد الأحد الذي له الأسماء الحسنى أن النصر للإسلام والمسلمين. مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، والحمد لله أولاً وآخراً دائماً وأبداً. قال الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. قال الناظم جزاه الله خيرا: يا من شكوت تعاسة وهموما ورجوت من بعد الشقاء نعيما، الله يكفي هم من صلوا على، الله يكفي هم من صلوا على طب القلوب وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود ومن دعمهم ويسر أمرهم، اللهم عليك بملة الكفر أجمعين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الأراضين والسماوات.